هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ألم تر أي ألم تعلم، والمراد من الاستفهام هذا التقرير، يعني يقرر الله عز وجل هذه الحقيقة. ألم تر، ألم ترى أي ألم تعلم، إلى الذين أوتوا نصيبا يعني أعطوا حظا، النصيب هو الحظ، من الكتاب، والكتاب الذي أنزله الله عز وجل من عنده. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني وهذه الآية نزلت في يهود المدينة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم حظا وافرا من التوراة. يشترون الضلالة يعني يؤثرون تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليأخذوا بذلك الرشا وتحصل لهم الرياسة. والشراء بمعنى الاستبدال، ألم تر إلى الذين يعني يستبدلون الضلالة بالهدى، واضح؟ يعني يعطون الهدى ويأخذون الضلالة، هذا المعنى، واضح؟ ويريدون أن تضلوا السبيل، ويريدون أن تضلوا السبيل، يعني ويريدون هؤلاء اليهود من المؤمنين، يريدون منكم أن تنحرفوا عن السبيل، وهو الطريق الواضح والهدى. ومع ذلك إلا لما قام في قلوبهم من الحسد وعدم إرادة الخير للمسلمين. وهذا شأن كل من هو كافر، يريد الناس أن يكفروا مثله، وكذلك كل من هو عاصي يريد من الناس أن يعصوا، خاصة هذا الذي يتجرأ على المعاصي والذنوب ويدعو إليها ويدعو إلى تغيير الدين ويدعو إلى تغيير الحقائق والمجاهرة بها، فإنه يحب من الناس أن يكونوا مثله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، أن لا تهتدوا إلى الطريق الواضح وحتى تتجنبوا الإسلام وتتجنبوا الإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: والله أعلم بأعدائكم، يعني الله سبحانه وتعالى أعلم بأعدائكم منكم، فلا تستنصحوهم فإنهم أعداؤكم، يعني ما دام هو عدو، وكل من ليس على دينك فإنه عدو لك، وإن لم تبدو منه عداوة فهو عدو لك، واضح؟ معنى ذلك فإن هؤلاء الذين أظهروا العداوة أو أنهم ليسوا على دينك، فإنك لا تذهب إليهم لتأخذ منهم نصيحة أو تأخذ منهم رأيا وتظنه صائبا، فإنك تبتعد عنه. والله أعلم بأعدائكم، يعني الله أعلم بما يكنه هؤلاء في قلوبهم من العداوة لكم، وإن لم تظهر على ألسنتهم وعلى أعمالكم والله أعلم بأعدائكم. نعم. وكفى بالله وليا، يعني الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين يتولى أمورهم، وهذه الولاية مقتضاها أن الله عز وجل يحبهم وينصرهم ويريدهم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، يعني ينصركم عليهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية والله أعلم بأعدائكم، لو نقرأ الأعداء الذي ذكرهم الله عز وجل في القرآن تقريبا 4 يهود، يعني من الناس يهود ونصارى ومشركون يعني على اختلاف مللهم ونحلهم ومنافقون، فهؤلاء هم أعداء الدين من الناس. ولا هناك عداوة الشيطان وعداوة ها حتى لو كان من المسلمين المنافقون، لا المنافق اللي كافر هو كافر ولكن أبطل الكفر وأظهر الإيمان، واضح. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى بين مثل سورة البقرة وسورة آل عمران فيها بيان لليهود وبيان للنصارى، سورة التوبة فيها بيان للمنافقين، سورة الأنعام سورة النحل وغيرها من القرآن فيه بيان لما عليه أهل الجاهلية المشركين من الكفر بالله ومن العادات الجاهلية ومن العقائد الفاسدة ومن الأعمال الكاسدة وغير ذلك. فالله عز وجل بيّن لنا بيانا واضحا لطرق هؤلاء الأعداء، ولذا قال والله أعلم بأعدائكم منكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي تولوا الله عز وجل واستنصروا الله سبحانه وتعالى عليهم، فإن الله عز وجل يتولى أموركم والله سبحانه وتعالى ينصركم عليهم. وهذا هو الصحيح. ولذلك الوهن الذي أصاب المسلمين والضعف الذي أصاب المسلمين أنهم لم يتولوا الله عز وجل ولم يبتغوا من الله عز وجل النصر، وإلا لو كانوا على إيمان صحيح وعلى يد واحدة واستقاموا على أمر الله عز وجل ما نرى هذا الضعف الذي أصاب المسلمين. ثم قال من الذين هادوا يعني من اليهود، ماذا يفعلون؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه. من الذين هادوا يعني ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. من الذين هادوا يعني متصلة بهذه الآية، يعني هذه الآية متصلة بما قبلها. أيوة من الذين هادوا يعني، وبعضهم قال إنها مستأنفة يعني كلام جديد، يعني كلام جديد واضح. وعلى كل فالمراد بهم اليهود. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني يغيرون ويبدلون، خاصة التوحيد الخالص وكذلك الآيات التي في كتبهم التي فيها نعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفته يغيرونها. فالله عز وجل هنا فضحهم. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومن هنا يعني للتبعيض، ليس كلهم بل منهم يحرفون الكلمة، يعني الكلم يعني الكلام، عن مواضعه يعني يغيرون ويبدلون، لأن التحريف هو التغيير والتبديل. ويقولون سمعنا وعصينا، يعني سمعنا قولك وعصينا أمرك، يعني إما أن قالوا هذا بلسان صراحة وإما قالوه بلسان حالهم أنهم سمعوا الأمر ولكن لم يستجيبوا ولم يتبعوا. واسمع غير مسمع، أي أنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع ثم يقولون في أنفسهم لا سمعت، نسأل الله العافية، يعني يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بعدم السماع. وراعنا، يعني أصل وراعنا أصله من المراعاة ولكنهم ما أرادوا هذا المعنى، أرادوا الرعونة، واضح. وراعنا فيقلبون المراعاة إلى الرعونة، يعني يريدون بذلك نسبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرعونة. والرعونة مع معناه الحمق، معناها الحمق. وقيل أن معنى وراعنة في لغة اليهود اسمع لا سمعت، يعني يأمرونه بالسمع ويدعون عليه بعدم السمع. واضح؟ نعم. لين بألسنتهم، يعني لين بألسنتهم، يعني أصله لويا، لأنه من لويت الشيء إذا فتلته. والمعنى أنهم يفتلون الحق فيجعلونه باطلا، ويقولون لأصحابهم إننا نشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعرف. واضح؟ ولو كان نبيا لعرف ذلك، فالله عز وجل يعني أظهر خبث قلوبهم وصدع ما عندهم. ثم قال الله عز وجل ولو أنهم، ترى هذا بحثنا، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، يعني لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل سمعنا وعصينا، واسمع بدل قولهم لا سمعت، وانظرنا بدل قولهم راعنا، لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم عند الله، وأقوم أعدل وأصوب. ولكن لعن حسن، صوت حسن عفية، في تسجيل ولكن لعنهم الله، يعني طردهم الله عز وجل وابعدهم عن رحمته. لماذا؟ بكفرهم، يعني بسبب كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني فلا يؤمن من اليهود إلا نفر قليل منهم، مثل عبد الله بن سلام أو سلام. وبعضهم قال فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني فلا يؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضع آيات أو بما يوافق أهواءه. واضح؟ نعم. ثم قال الله عز وجل، يعني هذه من الألفاظ التي نهي عنها المؤمنين، نهي عنها المؤمنون أن لا يتبعوا ما كان يقوله اليهود والنصارى، اليهود. واضح؟ بل يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعرفون قدره. وقد بلغ الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإعطاءه حقه وفوق حقه، يعني من التبجيل قصص الحجرات، ما يعني ما لا يوصف. واضح؟ واتبعوه ولم يؤذوه أبدا، كما فعل اليهود، آذوا نبيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد أوذي موسى، يعني من يهود. واضح؟ ولكنه صبر. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين أوتوا الكتاب، هذا خطاب يخاطب الله عز وجل به اليهود، آمنوا بما نزلنا، يعني القرآن، مصدقا لما معكم، يعني هذا القرآن جاء يصدق ما في التوراة، لم يأتي يكذب، بل جاء مصدق. ولذلك القرآن كل ما فيه التوراة كل ما فيها إلا وفي القرآن مثله أو خير منه، والقرآن هو المهيمن عليها وهو خاتم جميع الكتب. واضح؟ نعم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها، يعني نطمس الوجوه فنردها على القفة. واضح؟ وقال بعض المفسرين نجعل الوجوه منابت الشعر كوجوه القردة، نسأل الله العافية، لأن منابت شعور الآدميين في أدبار الوجوه. وقيل معناه نمحو آثارها وما فيها، وما فيها من أنف وعين وفم وحاجب، ونجعلها كالأقفاء. وقيل نجعل عينيه على القفا فيمشي القهقرة، وكل ذلك من معاني فنردها على أدبارها، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، يعني كما طردنا وأبعدنا عن رحمتنا آباءهم الذين عصوا في السبت وكان أمر الله مفعولا، يعني لا بد أن يقع بهم إن لم يؤمنوا. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد ولا يصده صاد، من قبل أن نطمس وجوها. وطمس الوجه إذا هذا طمس الظاهر، وما كان هذا إلا بعد أن طمست بواطنهم، طمست قلوبهم، واضح. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وذلك أن الله عز وجل قلبهم قردة وخنازير وكان أمر الله مفعولا. في ذلك يعني عبد الله بن سلام من أحبار يهود لما أسلم وصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يقول لما سمع هذه الآية جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يأتي أهله ويده على وجهه وأسلم، وقال يا رسول الله ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي. وكذلك كعب الأحبار لما سمع هذه الآية أسلم في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فقال يا رب آمنت، يا رب أسلمت مخافة أن يصيبه وعيد هذه الآية، مخافة أن يصيبه وعيد هذه الآية. وكذلك يعني من عقلاء اليهود وعقلاء النصارى لما سمعوا يعني مثل هذه الآية صارت سببا في إيمانهم وفي إسلامهم، إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخولهم الإسلام. نعم. ثم قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الآية يبين الله عز وجل فيها خطورة الشرك، وأنه أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. إن الله لا يغفر أن يشرك به، متى؟ إذا مات عليه. ولكن لو تاب من الشرك تاب الله عز وجل عليه. أما ما دون الشرك لو مات عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ولذلك قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني قيدها بالمشيئة، يعني أن الله عز وجل لا يغفر لمشرك مات على شركه، ويغفر ما دون الشرك لمن شاء لمن يشاء من أصحاب الذنوب والآثام. ففي هذه الآية دليل واضح بين على أن صاحب الكبيرة إذا مات من غير توبة فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بمنه وكرمه، وإن شاء عذبه بالنار ثم أدخله الجنة برحمته وإحسانه. ولذلك جاء كما في حديث جابر جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. ثم قال ومن يشرك بالله فقد افترى أي اختلق، افترى بمعنى اختلق إثما عظيما يعني ذنبا عظيما. ولكن هذه الآية تدل على أن الشرك افتراء على الله عز وجل. وفي نفس السورة قال الله عز وجل في يعني آية يعني بعد ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال جاءت هذه الآية هنا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، لأن مبنى شرك اليهود ومبنى شرك النصارى الاختلاق على الله والافتراء على الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وذلك أن اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، بمعنى أنهم اختلقوا على الله الكذب، افتروا على الله عز وجل الكذب. أما المشركون فشركهم مبني على، وهؤلاء كذلك الهوى، والمشركون مبني على الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى ومن اتخذ إلهه هوى فقد ضل ضلالا بعيدا. قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم قال الله عز وجل ثم قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. هذه الآية ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، يزكون أنفسهم بمعنى أنهم يفضلون أنفسهم أو أنهم يزعمون يمدحون أنفسهم بالصلاح والدين. فمعنى ذلك أنهم يزعمون يزكون أنفسهم أي يزعمون أنهم أزكياء لأنهم برأوا أنفسهم من الذنوب. ولكن الله عز وجل يمدحوا أنفسهم، الله عز وجل قال بل الله يزكي من يشاء، يمدح ويثني على من يشاء. فتزكية المرء لنفسه لا يعتد بها، إنما يعتد بتزكية الله عز وجل للمرء. ولا يظلمون فتيلة، بالله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة، يعني إن الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تلك التزكية من غير أن يظلمهم الله. والذين زكاهم الله عز وجل يثابون على طاعتهم من غير نقص. ولا يظلمون فتيلة، الفتيل الشيء المفتول، وسمي يعني ما يكون على في بطن النواة يسمى فتيل، سمي ما يكون في شق النواة فتيلا لكونه على هيئة الشيء المفتول. وهذا مثل ضرب به على الشيء الحقير الذي لا يساوي شيئا. واضح؟ الذي لا قيمة له. ولا يظلمون فتيلا، يعني ولا يظلمون ولو كان على شيء حقير. واضح؟ وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. جاء في الحديث عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يثني على رجل فقال ويحك قطعت عنق صاحبك، ثم قال إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبه كذا ولا يزكي على الله أحد. هذا هو المقصود بهذه الآية. ولكن لو نظرنا وكذلك قول عبد الله بن مسعود إن الرجل لا يغدو بدينه ثم يرجع وما معه منه شيء، نسأل الله العافية والسلام، يلقى الرجل ليس يملك له نفعا ولا ضرا فيقول له إنك كنت والله كيت وكيت، فلعله أن يرجع ولم يحظ من حاجته بشيء وقد أسخط الله سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. واضح؟ واضح الآية. ولكن هناك آية أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتزكية نفوسنا، قال قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى. ما معنى هذا؟ معنى هذا الدين والاستمساك به، بمعنى أنه إذا لأن الله عز وجل أمرنا بالنتيجة، إذا تمسكنا بديننا وابتعدنا عن المعاصي والذنوب فهذه تزكية لنا منا لأنفسنا من الذنوب والمعاصي. واضح؟ وليس معنى ذلك أن الإنسان يفتخر بنفسه ويقول على أنه يعني الله عز وجل رضي عنه والله عز وجل كرمه وفضله وليس عنده شيء من الله سبحانه وتعالى، إلا الأمور العامة مثل المسلم كريم على الله، المؤمن كريم على الله. واضح؟ ثم قال الله عز وجل انظر كيف يفترون على الله. طبعا من تزكية اليهود والنصارى لأنفسهم أن قالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا واحد من المسلمين مثلا قال أنا من أهل الجنة أنا سأدخل الجنة، هذا زكى نفسه، هذا ليس لك، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال انظر كيف يفترون، يعني من باب التعجب من حالهم كيف يختلقون على الله عز وجل الكذب، كيف يفترون على الله الكذب، كيف يختلقون على الله الكذب، يعني في تغيير كتابه. وكفى به أي بهذا الكذب إثما مبينا إثما واضحا. لعلنا نكتفي عند يعني نقف عند هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين.